آخر مرة كان نديفوز معك بالحق. أنا دايما كان قلت كان بغيك كان بغيك. يا فيفا أنا عارفك توحشيني وعارفك كتبغيني وعارفك باللي بوحدي ما عقدرش يدخليني بالحق. صبر صبر هذا مكتر تمشي بحالك اليوم وتخليني في العذاب. يا ديالي ما تبكيش إن شاء الله كل شيء مزيان. الدمعة واحدة ما كنحلاش دابا معينا ونعرف الظروف كاملة مشا كونترا لنا. بالحق نوعدك غدا كل شيء تبدا. حبيبة ديالي ما تبكيش إن شاء الله كل شيء يكون مزيان. دمعة واحدة ما كنحلاش دابا معينا ونعرف الظروف كاملة مشا كونترا لنا. بالحق نوعدك غدا كل شيء. ياو 9 شهور قد لي بقت خلفة الواليدة عادك شفتها 9 شهور عاد عنشوفك ما تخافي مقدرسي انا خونك حيت اسعارك ما عجباش. شي واحدة بحالك شي واحدة في طيبة ديالك عندها عينك توفى ديالك توفى ديالك عندها الهضرة ديالك اهم حاجة عندها قلبك ما عجباش. شي واحدة بحالك نتمنى ما تنسانيش ودايما نبقى ذلك عملني في قلبك ربي خلك. حبيبة انا بزاف غنتي وحشك ما تبغاش شي واحده بحالك. شي واحده اللي غاد مني فعلا وقداش بعد منا يكون الحب والثقه بيني وبينك. لا من الناس كاع ما يهم ما وصلت لاش حاضر عليا تجي تسقسيني تاكد منك ياو حبيبه ديالي ما تبكيش ان شاء الله كل شيء يكون مزيان. دمعه واحده ما كنحلاش دابا عينا ونعرف الظروف كاملة ونشا كونترا لنا. بالحق نوعدك غدا كل شي تبدا. حبيبة ديالي ما تبكيش ان شاء الله كل شي يكون مزيان. دمعة واحدة ما كنحلاش دابا عينا ونعرف الظروف كاملة ونشا كونترا لنا. بالحق نوعدك غدا كل شي تبدا. ياو بيني وبينك غير الخير صبر معايا صبر معاك تجي من ربي تنسان كتاب من بعضنا يكون عنا نفس المسار. شكون عارف يمكن شي نهار نفيقو من هاد الكابوس نكون عايشين في دار وحدة حياة وحدة. نو مور بروبليمز نو مور كراين نو مور ترافل فار اواي اي لاف يو بيبي نيو بير نوت. كون ولادك هما ولادي لكن قدر هو هذا ما عنا تدخل فيه ربي قدم لي فيه الخير. انا نقول لك حاجة واحدة عاملة في بالك هذا انسان كيبغيك مستحيل يقدر ينساك مهما وقع ومهما صار. حبيبة انا عارفك توحشتيني وعارفك كتبغيني وعارفك باللي بوحدي ما عقدرش يدخليني بالحق. صبر صبر هذا مكتر تمشي بحالك اليوم وتخليني في العذاب. يا صبر هذا مكتر تمشي بحالك اليوم وتخليني في العذاب في العذاب. يا حبيبة ديالي ما تبكيش ان شاء الله كل شي يكون مزيان. دمعة واحدة حبيبة ديالي ما تبكيش ان شاء الله كل شي يكون مزيان. دمعة واحدة